صحيحها من الشرك فصار الأنسب للسياق أن يطهر وثيابك وتطهر بطهر أعمالك من الشرك. وهذا مما يعتني به المحققون من المفسرين أنهم يختارون في التفسير التفسير الذي يناسب السياق يناسب ما بعده وما قبله. واللغة لها محامل كثيرة لهذا اختلف السلف في تفسيراته. قال الرد فرقه الرد الاصنام وهدمها تركها واهلها وهدمها تركها واهلها والبراءة منها واهلها يعني ترك الاصنام وترك اهلها والبراءة من الاصنام والبراءة من اهلها. قال الرجز فاسد الرجز سمعان لما يعبد من دون الله قد يكون صنما وقد يكون لحما. قال هنا الرجز الاصنام يعني ان قوله والرجز فاهجر اي الاصنام اترك ويجب من ذلك ان يترك اهلها وان يتبرع منها ومن اهلها. الرجز الاصنام الاصنام جمع صنم والصنم اسم والصنم اسم لما عبد من دون الله مما كان على هيئه الصوره عند كثير من العلماء. يعني الصنم يكون مصور على هيئه صور من صورة كوكب او صورة تاني او صورة شجرة او صورة ادم او صورة نبي او صورة صالح او طالح ان يكون على هيئة صورة او صورة حيوان. واذا كان هناك شيء مصنوع على هيئة الصورة من صورة كوكب او صورة شيء منه على الارض مما يعبد من دون الله صار صنم. فان كان ما يعبد من دون الله ليس على هيئة الصورة صار اسمه الوثن. لهذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لا يصلح صنما يعبد لان القبر لا يكون على هيئة المصور. قال وثنا يعبد لان الوثن اسم لما يعبد من دون الله على هيئة الصورة او على غير هيئة الصورة. الوثن اسم لما يعبد من دون الله اذا لم يكن مصورا على هيئة الصورة. قال بعض اهل العلم الوثن قد يكون ايضا على هيئة الصورة يكون الصنم معناه صورة والوثن يشمل ما كان له صورة وما لم يكن له صورة وهذا هو القول الثاني. ويكون كل صنم وثنا وليس كل وثن صنما. وأخذ هذا من قوله تعالى في سورة العنكبوت جل وعلا إنما تعبدون مخبرا عن قول إبراهيم لقومه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فحشر قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا. فبين جل وعلا في آية أخرى أن إبراهيم سألهم عن عبادتهم قال ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. صار الوثن يشمل الصنم وغير الصنم. فهذا القول أدق وهو الذي اختاره أن الوثن يشمل الصنم وغير الصنم يعني ما له صورة مما عبد من دون الله وما ليس له صورة. وأما الصنم فهو في الغالب ما كان على هيئة الصور. قال الرد الأصنام ونعلم أنه إذا نهاه عن عبادة الأصنام فإنه بذلك ينهاه عن عبادة الأوثان لأن العلة فيهما واحدة وهي عبادة غير الله جل وعلا. وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. قال أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد يعني بذلك أنه

حتى تصل إلى السماء سابعة، ثم بعد ذلك الماء، بعد ذلك الكرسي إلى آخره. وهو عليه الصلاة والسلام لا شك أن المعراج له عليه الصلاة والسلام مما يدل على عظم قدره عند ربه جل وعلا. لهذا قال تعالى في الإسراء، وهو من الأدب في مكان، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني في بعض الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رجع. وهذا من مكة إلى بيت المقدس محل عجب عند الحرام، ولا شك أنه محل عجب حيث ما كان عنده من المرطوبات، فكيف من بيت المقدس إلى ما بعد السماء السابعة ثم يرجع إلى بيت المقدس، ثم يرجع من بيت المقدس إلى مكة وفراشه لم يبرز بعد؟ هذا لا شك أنه مما أكرم الله جل وعلا به نبيه عليه الصلاة والسلام. قال طلبت عليه الصلوات الخمس، يعني على هذا النحو، بعد أن طلبت عليه خمس صلوات وصبح صباحه في مكة، نزل عليه جبريل يعلمه أوقات الصلوات وأنواعها. قال صلى في مكة ثلاث سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، يعني صلى السنة العاشرة، الحادي عشر، الثاني عشر من الباكة، ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة. وعلى هذا نقف، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.